شفاعة رسول الله شفاعة حبيب الله شفاعة رسول الله شفاعة حبيب الله بالتوحيد أتيت أشهد لله الحليم أعبد لرحمته أنا قاصد لرحمته أنا قاصد عسى يعفو وهو الرحيم ما يئست من رحمته الله الله الله ما جحدت بنعمته الله الله الله ما يئست من رحمته ما جحدت بنعمته أنا أطمع بمحبته أنا أطمع بمحبته وهو حنان كريم ما لي حجة فأعتذر الله الله الله وما لي قوة فأنتصر الله الله الله ما لي حجة فأعتذر وما لي قوة فأنتصر قد أرداني ضعف البشر قد ضعف البشر أخاف من منتهى أليم شفاعة رسول الله شفاعة حبيب الله شفاعة رسول الله شفاعة حبيب الله أنا أخجل من تقصيري الله مصيري الله الله الله أنا أخجل من تقصيري في مآلي وفي مصيري أخاف عدل الله فيا أخاف عدل الله فيا لما صنعت وهو العليم ما لي حجة فأعتذر الله الله الله وما لي قوة فأنتصر الله الله الله ما لي حجة فأعتذر وما لي قوة فأنتصر قد أرداني ضعف البشر قد أرداني ضعف البشر أخاف من منتهى أليم شفاعة رسول الله شفاعة حبيب الله شفاعة رسول الله حبيب الله.